بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار: باب الذكر عند الصباح والمساء. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الذكر عند الصباح والمساء، أي ما ورد في الأذكار المشروعة عند الصباح والمساء. وهذا الباب باب عظيم من أبواب الذكر، بل إن أكثر الأذكار شرعت يعني في الصباح والمساء، ولهذا دونت الكتب والمصنفات من العلماء في أذكار الصباح والمساء. وذكر يعني في بدء هذا الباب الآيات الدالة على هذا الأصل، مراعيا تنوع الألفاظ الدالة على أذكار الصباح والمساء، ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث لا تصورها. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. سبق تعليق على هذه الآية، وأنها مشتملة على الكثير من آداب الذكر التي يعني شرعها الله عز وجل للذاكرين. واذكر ربك، هذا في بيان مشروعية الذكر، وفي التعبير بقوله ربك هذا تنبيه على هذا الحق العظيم، وأنه لله عز وجل، لأنه هو الخالق وهو الموجد، فحق أن يذكر ولا ينسى، فإن نعمة الله عز وجل على عباده في الإيجاد أعظم النعم. ومن هنا شرع الذكر ليكون المسلم على صلة وعلى ارتباط بربه في كل وقت وفي كل حين. في نفسك تضرعا وخيفة، في نفسك، هذا سبق التنبيه على أن الذكر في النفس يطرق على معنيين: على الذكر في النفس وهو ذكر القلب دون لفظ اللسان، ويطلق في الذكر في النفس على ذكر الله عز وجل خاليا يعني بنفسه، يذكر الله عز وجل ولكن يتلفظ بلسانه. وهنا الآية بينت المقصود بذكر النفس هنا، وهو ذكر متوسط يعني دون الجهر من القول، ولكنه يتلفظ بلسانه. قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هذه في وصف الحال التي يكون عليها المسلم، أنه يدعو الله عز وجل متضرعا على خيفة من الله عز وجل أن يرده أو أن لا يقبل منه. والتضرع هو الإلحاح يعني في الطلب مع إظهار الذل والمسكنة، وهو من أجل الآداب التي تراعى يعني في الدعاء وفي ذكر الله عز وجل. وخيفة أي أنه يخشى الله عز وجل، ويخشى من سخطه، ويخاف أن يرد ولا يقبل، ويخاف من سخط الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر الله رؤيا على وجهه أثر الخوف والخشوع، وذلك لتعظيم الله عز وجل. ودون الجهر من القول، هذا في بيان أن هذا الذكر أنه متوسط دون الجهر من القول. ومعلوم أن الجهر هو إظهار الكلام حتى يسمع، فإن مراتب الكلام له ثلاث مراتب: الإسرار به، والجهر به، والنداء. فالإسرار هو أن يسر بالكلام بحيث لا يسمعه أحد، أو يسمعه من خصه به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان بحضور ثالث، فهذه هي المناجاة، وهي أن يسر بالكلام لأحد الجالسين يخصه بذلك. فلا يسمعه غيره. فإذا كان في المجلس يعني اثنان فلا يخص أحدهما يعني بالمناجاة دون الثالث، لأنه هذا ذريعة لأن يقع في النفس ما يقع، ويحدث هذا الجالس يعني نفسه بأمر أنه لربما أريد به الإضرار أو أنه يتكلم فيه. والمرتبة الثانية هو الجهر، وهو أن يسمع من بحضرته من الجالسين، وهذا هو الحديث المعتاد بين الناس، وهو أنه إذا تكلم المتكلم في مجلس سمع الناس كلامه، وهذا هو الجهر، وأن يسمع من يحضره. تلاحظون أن الصلاة يعني بهذا المعنى قسمت إلى قسمين، سرية وجهرية. ومعلوم أن الصلاة السرية كما قال العلماء هو أن يقرأ وأن يخرج الحروف يعني من الشفتين ومن الحلق، ولكنه لا يسمع يعني أحدا، وإنما كما قال العلماء بمقدار أن يسمع نفسه ولا يسمع غيره، فهذا إسرار. ومنه سميت الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة السرية مع أنه يقرأ فيها. والصلاة الثانية الجهرية، وهي التي يجهر فيها الإمام، يجهر فيها الإمام، وأما المأموم فإنه يستمع لقراءته، يجهر في الركعتين الأوليين يعني بالفاتحة وبقراءة شيء من القرآن، فهذا هو الجهر. وأما النوع الثالث من أنواع الكلام هو النداء، وهذا يسمعه البعيد، فالجهر يسمعه من حضر ولا يسمعه البعيد، وأما النداء فيسمعه القريب ويسمعه البعيد. ولهذا فسر النداء وعرف بأنه الصوت الرفيع يعني المرتفع. فالمقصود أن الذكر هنا ينبغي أن يكون في حالة متوسطة، يعني دون الجهر ودون يعني أن يعني لا يخرج الحروف، وإنما يذكر الله عز وجل في نفسه. ومما ينبه عليه يعني في هذا المقام خصوصا يعني وقت اجتماع الناس وفي مثل هذه الأوقات الفاضلة، ويعني في وقت رمضان وما قبله من الأيام وما بعده، فإنه يكثر وجود الناس يعني في المساجد، ويكثر يعني من يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، فينبغي أن يراعى هذا الأدب العظيم يعني في الذكر، وهو أن لا يجهر الإنسان بذكره بحيث يعني يشوش على غيره، ولا ربما قطع غيره عن صلاة وعن خشوع وعن قراءة، وكذلك قراءة القرآن. فينبغي الإنسان يتعود أن يسر بقراءته حتى يعني لا يحصل هناك تشويش على الغير، لأن الكل يريد أن يقرأ ويذكر الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يرفع المسلم يعني صوته بالقراءة والذكر يعني على أخيه فيشوش عليه ويقطع خشوعه وقراءته. ودون الجهر من القول، أي دون يعني إظهار يعني هذا الذكر والجهر به. ثم بين الوقت الفاضل للذكر، قال بالغدو والآصال. فلاحظوا هنا يعني بين أولا نوع الذكر وهو ذكر لله، ثم الحال التي يكون فيها العبد وهو أنه يذكر الله تضرعا وخيفة، ثم ذكر يعني مرتبة الجهر يعني بهذه القراءة بهذا الذكر، وهو أن يسر به بقدر ما يسمع نفسه. ثم ذكر الوقت يعني الفاضل للذكر وهو الغدو والآصال، وهذا هو الشاهد يعني من هذه الآية للترجمة. فالغدو هو أول النهار، والآصال هو آخر النهار، أي يذكر الله في هذين الوقتين، وهذا هو أفضل أنواع في أفضل أوقات الذكر، وهو ذكر الله عز وجل يعني في حال الغدو. والغدو هو الصباح، والآصال هو المساء، وهو ميل الشمس للغروب وقربها من يعني أن تغيب وراء الأفق، فهذا هو وقت الأصيل. ثم امتد هذا الوقت يعني في تعريف بعض العلماء إلى أن أطلق على أنه ما بعد الزوال كما ذكر المصنف رحمه الله. ولا تكن من الغافلين، أي ولا تكن من الغافلين الذين لا يذكرون الله، وهذا فيه تنبيه على أن من ذكر الله لم يكن من الغافلين، وأن من لم يذكر الله أنه من الغافلين الذين غفلوا يعني عن ذكر الله وعن طاعته. وهذه الغفلة لربما استحوذت على الإنسان حتى يأتيها الأجل فلا يعلم تقصيره حتى يعاين الموت سكرات الموت. فإذا ذكر الله عز وجل سلم أن يكون من هذا الوصف ومن أهل الغفلة. ثم ذكر المصنف عن أهل اللغة في تعريف الآصال، قال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب، ما بين العصر والمغرب، وهو حال ميل الشمس للغروب، وقيل أنه يمتد من نصف النهار إلى الغروب بل إلى ما بعد الغروب. فالمقصود أن الذكر يكون في هذا الوقت وهو وقت الأصيل، وهذا هو وقت أذكار المساء، والغدو هو وقت أذكار الصباح. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم ذكر أيضا قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله ينوع الآيات، ينوع ذكر الآيات التي جاءت متنوعة في ألفاظها بالحث على الذكر في الصباح والمساء، فأحيانا يحث على الذكر في الغدو والأصال، وأحيانا يعني قبل طلوع الشمس وغروبها، وأحيانا بالعشي والإبكار، إلى غير ذلك من التنوع كما تلاحظون في الآيات. وسبح بحمد ربك يعني سبح تسبيحا مقرونا بحمد الله، وهذا جاء مفسرا يعني في كثير من الأذكار التي شرعت، وهو أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهما كلمتان عظيمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كما جاء في الحديث، أو يقول سبحان الله وبحمده، وجاء أيضا أنه يقول هذا 100 مرة كما سيأتي، أو يقول سبحان الله مفردا لهذه الجملة ثم يقول بعدها الحمد لله. والمقصود أن يجمع يعني بين التسبيح والتحميد، وهذا مما يدل على أن من أوقات التسبيح والتحميد أوقات الصباح والمساء، والجمع بين التسبيح والتحميد هو في غاية الحكمة، فإن التسبيح هو تنزيه الله عن النقص، والتحميد هو ثناء على الله عز وجل يعني بالمحامد وبصفات الكمال. ولهذا الذكر أثر عظيم في الإيمان، في قوة الإيمان وفي قوة الإخلاص لله عز وجل، وفي قرب قلب المؤمن إذا ذكر الله عز وجل. وهذا إذا لازمه المسلم يعني مع طول الأيام فإنه سيجد في قلبه انشراحا لأعمال البر واستقامة على طاعة الله عز وجل، فإن الذكر له أثر عظيم يعني في زيادة قوة الإيمان في تعظيم الله عز وجل. فقال: قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يلاحظ هنا أن الذكر قيد يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا من أوقات الصباح، يعني قبل طلوع الشمس يعني وقت الصباح، وقبل غروبها هذا وقت للمساء. ولكن يلاحظ أن هذا القيد أن فيه تقييد يعني أدق من الغدو والآصال، فإن الغدو يعني يشمل ما قبل طلوع الشمس وما بعدها، والآصال يشمل ما قبل غروب الشمس وما بعدها، وأما قبل طلوع الشمس فهو مقيد، وكذلك قبل غروب الشمس. ولهذا جاءت الأذكار بعضها مقيد يعني قبل طلوع الشمس، من قال كذا قبل أن تطلع الشمس، في بعضها قبل غروبها. فمن هنا يلاحظ المسلم أن يبدأ في أذكاره في الصباح بالأذكار المقيدة قبل طلوع الشمس، حتى لا تطلع عليه الشمس إلا وقد أتى بهذا الذكر المقيد بالإتيان به قبل طلوعها، وكذلك الأذكار التي تكون قبل غروبها يأتي به قبل الغروب. هناك نوع آخر من الأذكار يكون عند يعني الصباح، فهذا الأمر فيه واسع، أو عند المساء، وفي بعض الأذكار إذا من قالها حين يصبح وحين يمسي فيكون هذا في الصباح وهذا في المساء، وفي بعض الأذكار من قالها في ليلته وهذا يقتضي أن يكون بعد غروب الشمس، لأن الليل يبدأ بعد غروب الشمس، فمن هنا ينبغي للمسلم إذا يعني اطلع على شيء من الأذكار مقيدا بقيد قبل طلوع الشمس قبل غروبها، من قال هذا في ليلته فيراعي هذه القيود حتى يكون ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك. ومما يلاحظ أن الله عز وجل نهى هذه الأمة عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وذلك مبالغة في عدم التشبه بالكافرين والمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهي المسلم أن يصلي وأن يسجد في هذا الوقت ولو كان لله حتى لا يكون فيه تشبه يعني بالكفار والمشركين. وفي مقابل هذا شرع الذكر، وهذا من رحمة الله أنه ما يمنع المؤمن من شيء حتى يشرع له شيء آخر. وبهذا يتبين أن أوقات المؤمن يعني ليس فيها فراغ، ولهذا قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، يعني ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، لأن ليس هناك وقت يعني فراغ للمسلم، فإذا ابتدع بدعة يكون قد ترك المشروع في ذلك الوقت يعني من السنة. نعم. وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. ثم ذكر قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبح بحمد ربك هذا كما تقدم قال بالعشي والإبكار، والعشي هو يعني آخر النهار، وقد ذكر المصنف هنا عن أهل اللغة أنه ما بين زوال الشمس وغروبها، ما بين زوال الشمس وغروبها، وزوال الشمس هو ميل الشمس بعد توسطها في كبد السماء، هذا هو وقت الزوال، وهو أن يكون ظل كل شيء تحته، فإذا مالت إلى جهة الغروب يكون هذا هو ميلها وزوالها وسيرها إلى جهة الغروب، فيكون وقت العشي ما بين زوال الشمس وما بين ميلها إلى الغروب إلى غروب الشمس. وعلى هذا التعريف فإن هذا الوقت يمتد يعني بعد الظهر إلى غروب الشمس، وذكر بعض العلماء أن هذا يكون بعد العصر إلى غروب الشمس، ومنهم من ذكر أنه بعد العصر ويمتد إلى العشاء وإلى أول الليل، فإن العشي يعني يشمل هذه الأوقات، وهناك خلاف يعني بين أهل العلم في وقت العشي كما تقدم، ولكن إذا جاءت الأحاديث مقيدة للذكر بوقت واضح مبين كقبل طلوع الشمس أو قبل غروبها أو من قاله حين يصبح أو حين يعني يمسي أو في ليلته، فتراعى هذه القيود ويأتي بالأذكار يعني في وقتها. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. ثم ذكر قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع. في بيوت، البيوت هنا هي المساجد وهي بيوت الله عز وجل، ولهذا فخير البقاع في الأرض هي المساجد وشرها الأسواق، وما بين هاتين البقعتين بحسب ما يكون فيها من الخير، فالبقاع على ثلاثة يعني أقسام: بقاع ممدوحة وهي المساجد، وبقاع مذمومة وهي الأسواق، وبقاع لم يرد فيها ذم ولا مدح لكن بحسب ما يكون فيها من الطاعة فهي تمدح وتشهد لصاحبها. فالمساجد هي خير البقاع، وقد جاء عن بعض المفسرين قالوا إن المساجد يعني هي بمثابة النجوم في السماء لأهل الأرض، فكما أن النجوم تضيء لأهل الأرض فكذلك هذه البيوت هي تضيء لأهل السماء، فهي بمثابة النجوم يستضيء بها أهل السماء. في بيوت، أي بيوت الله عز وجل، وهي المساجد التي شرع الله عز وجل إقامتها لذكره. أذن الله أن ترفع، أذن بمعنى أمر، فإن إذن الله عز وجل يعني أمره بالشيء، والإذن إذن الله عز وجل يرجع إلى أمرين: إما إذنه الكوني القدري وهو ما أذن أن يكون وأن يوجد، وإذن شرعي وهو ما أمر به في الشرع، وهذا الإذن شرعي: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله عز وجل أن ترفع. اختلف العلماء في معنى قوله أن ترفع، قيل ترفع يعني تبنى، لأن البناء رفع له، ولهذا يقال فلان رفع داره أي بناها وارتفعت عن الأرض بالبناء، وقيل ترفع أي تنزه عما لا يليق بها من الفسوق ومن الفحش ومن الكلام الذي لا يليق بها. ومن رفعها أيضا أنه لا يجوز البيع والشراء فيها، فإن البيع والشراء يعني في المساجد محرم. ومن رفعها أن الحائض منعت يعني أن تدخل المسجد. ومن رفعها أيضا أنه لا يجوز التبول فيها، ولهذا لما جاء الأعرابي وبال في المسجد قام الصحابة منكرين عليه إنكارا شديدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به لما علم جهله. فهذا معنى رفعها، أن تنزه عما لا يليق بها. ومن رفعها أن تنزه عن المعاصي. ومن الأمور الآن التي سادت بين الناس ويجب على المسلمين أن ينكروها ولكن برفق، هو ما انتشر عن طريق هذه الأجهزة، أجهزة الجوالات، من هذه الموسيقى التي تنبعث: لا نكاد نصلي صلاة إلا ونسمع يعني هذه النغمات في صلاتنا. فهذا مما ينافي ما أذن الله عز وجل به من رفع هذه المساجد. كيف لمسلم يدخل في الصف وقد ترك هذا الجهاز تنبعث منه الأغاني والموسيقى ولا يتحرك قلبه يعني غيرة لله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل وعلى بيت الله؟ هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يفدون إليه من كل مكان، وما من إنسان يأتي لهذا المسجد إلا وهو يستشعر هذه النعمة. فإذا جاء وسمع هذه الأصوات المنبعثة يعني من بعض هذه الأجهزة، فإن هذا يقطع خشوعه ويؤثر في قلبه. ولهذا نحن ننصح إخواننا، هذه الأجهزة ينبغي أن تكون مستخدمة في طاعة الله، أجهزة نفع الله بها، أصبح الإنسان يعني في كل مكان على صلة بأهله وأولاده وبكل من له به صلة، فينبغي أن تسخر يعني في طاعة الله. ومع هذا يسر الله أن هناك يعني أجراس خاصة يعني بالمكالمات ليست فيها موسيقى. لماذا المسلم الآن يجعل الموسيقى يعني في الجوال؟ هذا لا يجوز لا في المسجد ولا خارجه، وأشد ما يكون عندما تكون في المسجد. ثم بعض الناس والله كأن الأمر يعني لم يحصل شيء، يعني يخرج الجوال وينظر في المكالمة ويتأمل، وهذه الموسيقى تنبعث من جواله وكأنه لم يحصل شيء. يعني أين قلوب المؤمنين؟ أين الغيرة على دين الله؟ أين الورع؟ أين يعني رفع هذا المسجد وتنزيه عن هذه الأمور؟ فهذه الجوالات ينبغي أن تسخر يعني في طاعة الله، إما أن يغلق وإما أن يكون على جرس يعني منخفض لا يسمع. ويعني أضعف الإيمان، لو نسيه الإيمان ما الإنسان لا يكون هناك موسيقى، لأن هذه الموسيقى محرمة. قد جاء في الحديث: من سمع هذه الموسيقى صب في أذنه الأنك، والأنك هو الرصاص المذاب، فإن هذا الوعيد لا يطيقه الإنسان. وهذه الأمور يعني كما ذكر ابن القيم قال: مزامير الشيطان، قال لا تجتمع مع كتاب الله. كيف الإمام يقرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهذه الموسيقى تنبعث يعني من يعني المصلين في صفوفهم؟ فهذا منكر عظيم، يجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يراقب الإنسان يعني نفسه يعني قبل كل شيء، ولا يدخل هذا يعني الجوال في هذا المسجد، وإذا أدخله يكون على يعني صوت منخفض. ثم أيضا يغير هذه النغمة ويختار يعني الأجراس المعروفة التي ليس فيها نغمات، وإني أذكر وأخوف يعني إخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من أحدث فيها حدثا. وهذا من الإحداث، هذا من الإحداث. في عهد الإمام مالك إمام دار الهجرة كان المفتي في هذه المدينة، حتى قيل المثل: لا يفتي ومالك في المدينة. جاء عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي إمام معروف، فوضع رداءه أمامه في الصلاة، ولعله كان هذا من عادتهم، فأخذ الناس ينظرون إلى فعل عبد الرحمن بن مهدي، كيف أنه وضع أمامه شيئا يعني، وأصبح الناس ينظرون إليه شيء غير مألوف. فبلغ الإمام مالك فأراد أن يعاقبه معاقبة شديدة، حتى قيل له إنه ابن مهدي، قال: لقد أحدث هذا في مسجدنا حدثا. عد الإمام مالك الآن رجل بسط يعني رداءه أمامه، عده حدثا، فكيف لو رأى الإمام مالك هذه الموسيقى التي تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الإنسان ما كان يحدث نفسه أنه في يوم من الأيام سيسمع الموسيقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من سنين طويلة والناس يصلون في هذا المسجد. بحمد الله، من بعثت الموسيقى منذ أن وجد هذا المسجد فيما نظن ونعلم وما نقل من الأخبار، وما وجدت المعازف في هذا المسجد إلا بعد أن دخلت هذه الجوالات، وأصبحت الآن يعني نسمع هذه الموسيقى في كل صلاة، لا يكاد نصلي صلاة إلا ونسمع هذه الموسيقى. أمر آخر أيضا انتشر يعني بشكل كبير، وهو التصوير، يعني ما تكاد الآن تنظر إلا وتجد هذه الكاميرات عن طريق الجوالات وعن طريق الكاميرات التصوير يعني في هذا المسجد، كأن الناس في نزهة، يعني يجتمع ناس ورجل أمامهم يصورهم، لقطة هنا ولقطة هناك، تصور مع هذه السارية ومع تلك، يعني هذا ما لا يجوز. والعلماء يعني منعوا من التصوير، قد جاء في حديث في صحيح البخاري: لعن الله المصورين. وبعض العلماء يرى أن التصوير الفوتوغرافي يدخل يعني في هذا الأمر، فلماذا الإنسان يعرض نفسه للوعيد؟ وهذا المسجد حتى لو قيل أن التصوير الفوتوغرافي لحاجة أنه لا بأس به، لا يجوز التصوير في المسجد، خاصة وقد منع ولي الأمر. وانظروا إلى اللوحات التي علقت يعني في أماكن من هذا المسجد، يمنع التصوير، فهذا فيه مخالفة لولي الأمر وفيه معصية لله عز وجل. ثم الإنسان ما الذي يريد؟ هل يريد أن يرائي بعمله؟ يقول: هذه صورتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتصور وهو يدعو وهو يسجد وهو يقرأ القرآن، فهذا لا يليق بمسلم. يجب على المسلم أن يتفقه في دينه، خصوصا بعض الوافدين هداهم الله، يعني يأتي يريد الأجر، لكن ما أن يأتي هنا إلا ويأخذ الصور يعني التذكارية. أي صور تذكارية؟ الذكرى هو في طاعة الله. وأذكر مرة أني قلت يعني لرجلين يعني معهما كاميرا، فقلت: لا ينبغي التصوير. قالوا: إنما أردنا الذكرى. فقلت لهما: إن الذكرى في حديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني له صديق فيدخلان الجنة، فيقول الرجل لأخي: تذكر متى غفر الله لنا؟ هذه هي الذكرى. يقول له: تذكر متى غفر الله لنا؟ يقول: نعم، في يوم كذا ذكرنا الله فغفر الله لنا. هذه الذكرى الجميلة عندما يذكرها الإنسان وهو في الجنة: تذكر متى غفر الله لنا. أما هذا التصوير ليست ذكرى طيبة، وإنما قد تكون ذكرى سيئة. فالذكرى أنك يوم من الأيام تتذكر أني كنت مع فلان فهداني الله بكلمة سمعتها منه، ولا تزال تتذكر هذا. وكم من إنسان يتذكر ذكرى طيبة سمعها من شيخ، من واعظ، من صديق: والله فلان نصحني مرة وأنا في مكان كذا، فما زلت أتذكر يعني هذه الكلمة الطيبة وأثرها في نفسي. كذلك تمتد هذه الذكرى إلى الجنة، يتذكر العبد متى غفر له بهذه المجالس الصالحة وبالتذكير. فإخواني، أنا أنصح يعني إخواني، ونحن سنقدم على موسم عظيم وهو موسم رمضان، ويكثر الناس في هذا المسجد، فعلينا أن نتجنب يعني هذه المخالفات. ومن رأى منكرا من هذه المنكرات فعليه أن ينكر، ولكن برفق ولين، ولا يكون هناك صخب ورفع للأصوات، لأن أحيانا ينكر المنكر بما هو أشد منه، فيأتي آخر ويرفع الصوت يعني في أعلى المسجد، ويحصل بهذا ضوض وتشويش على الناس. فقول الله عز وجل أذن الله أن ترفع، ذكر العلماء أن ترفع وتنزه يعني عن المعاصي وعما لا يليق بها، ويذكر فيها اسمه. لاحظوا لما شرعت هذه المساجد للتصوير لأخذ الصور التذكارية، يذكر فيها اسمه لذكر الله، لقراءة القرآن، لطاعة الله، لعبادة الله، للتضرع لله عز وجل، يذكر فيها اسمه. والاسم هنا يعني المقصود أسماء الله عز وجل وليس اسما بعينه، وإنما سائر أسماء الله عز وجل يذكر الله عز وجل ويدعى بها، يسبح له فيها بالغدو والأصال. هذا حال الذين يدخلون هذه المساجد، حال رواد هذه المساجد. وصف المساجد ووصف يعني ما شرعت له أنها شرعت لذكر الله وشرعت لإقامة طاعة الله عز وجل، ثم ذكر أهلها الذين دخلوهم، ما وصفهم بأنهم يأخذون الصور، وما وصفهم بأنهم أهل إفساد، وما وصفهم بأنهم أهل يعني فتنة للمسلمين، وإنما قال يسبح له فيها بالغدو والأصال. يسبحون الله، يذكرون الله، ما جاءوا ليتبادلوا الحديث يعني في هذا المسجد، وإنما يذكرون الله عز وجل، يسبح له لله عز وجل فيها بالغدو والأصال، يعني وقت الغدو وقت الصباح. ليس المسجد هذا مكان للأحاديث الجانبية. أيضا تسمع بعض الناس الآن يجتمعون يتكلمون في التجارة، يتكلمون في شراء البضائع، يعني بعض الوافدين يجتمع مع أخيه، كم اشتريت هذا ومن أين اشتريته وأين ذهبتم والآن سنذهب إلى سوق كذا. نسمع هذا، هذا لا يليق. كان عمر يؤدب يعني على رفع الصوت في هذا المسجد بغير ذكر الله، فذكر أنهم يسبحون، وفي معنى التسبيح الذكر وقراءة القرآن. يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال يعني هذه كلمة تعني ما تعني، أنهم رجال في عزائمهم ورجال في عبادتهم لله عز وجل. قال العلماء خص الرجال دون النساء لأن صلاة الجماعة شرعت للرجال دون النساء، وإن كانت المرأة لو صلت في المسجد فصلاتها مقبولة، لكنها لا تجب عليها، لا تجب صلاة الجماعة يعني على المرأة، وإنما تجب على الرجال. ولهذا قال يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ثم قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال العلماء إنما نبه على التجارة دون غيرها لأن أكثر ما يشتغل الناس بها، يعني أكثر شغل الناس الآن في التجارة، ولهذا من دخل في هذه التجارة ولم يوفق فتجده أنه شغلت قلبه وشغلت ساعات الليل والنهار، ومن وفقه الله فإنه لا ينسى يعني نصيبه من الآخرة، يأخذ حظه من الدنيا ولا ينسى الحياة الباقية. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هنا ذكر التجارة والبيع مع أن البيع داخل في التجارة. ودائما ينبه على أن الألفاظ الشرعية إذا ذكر لفظ مع لفظ فلا بد أن يكون أحد المعنيين له معنى خاص. فقيل التجارة هنا هي قدوم يعني أهل الآفاق الذين يجلبون البضائع ويتاجرون، والبيع هو ما يبيعه الإنسان يعني دون أن تكون هناك يعني مبايعات، مثل يعني أن يبيع الإنسان شيء خاص به، فهذه تجارة وهي تبادل السلع، والبيع هو أن يبيع الإنسان يعني ما يختص به. وقيل تجارة المقصود بها الشراء في مقابل البيع، فقال التجارة لأن الأصل في التجارة هو شراء للبضائع ثم بعد ذلك بيعها على الناس. تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، وهذا دليل على أن بعض الناس تلهيهم التجارة ويلهيهم البيع عن ذكر الله، وإنما هذا هو وصف هؤلاء الرجال الذين وصفهم الله عز وجل، وهم عمار هذه المساجد، وهم الذين يعمرون بيوت الله، وهم الذين لازموا هذه البيوت يعني في أوقات الصباح والمساء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني لا يشغلهم عن ذكر الله شيء، لا عمل ولا أولاد ولا زوجة ولا تجارة ولا وظيفة ولا شيء من أمور الدنيا، وإنما لازموا ذكر الله عز وجل حتى استقامت يعني حياتهم على طاعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ثم ذكر قول الله عز وجل: إنا سخرنا الجبال معه، أي مع داود عليه الصلاة والسلام، فإن الله أعطاه هذه الآية العظيمة، وهو أن الجبال تسبح معه وكذلك الطير. إنا سخرنا الجبال، وهذا والتسخير هو كونها تسير بأمر الله وبطاعة الله عز وجل، ولهذا سائر المخلوقات مسخرة. يعني لاحظ هذه الآية العظيمة: إنا سخرنا الجبال معه، هذه الجبال الصم، هذه الجبال الصلبة الشديدة استجابت لأمر الله، إنا سخرنا الجبال معه. فكيف بالإنسان هذا الذي عصى الله؟ الله أمر الجبال فاستجابت، أمر السماوات والأرض فاستجابت، أمر الأفلاك فاستجابت، ما من شيء إلا هو يسير في طاعة الله، إلا هذا الإنسان الظلوم الجهول أمره الله عز وجل بالطاعة فعصى. فلاحظوا هذه الجبال يعني سخرها الله عز وجل، هذا دليل أنها مسخرة تعمل بأمر الله عز وجل، ولهذا ما من حركة لها إلا وهي بأمر الله عز وجل. فسخر هذه الجبال مع داود يعني عليه الصلاة والسلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يسبحن معه بتسبيحه، قيل أن هذه الجبال تسبح بتسبيحه وتردد لترديده بالعشي والإشراق، وهذا دليل على أن الذكر في حال العشي والإشراق أنه شرع لهذه الأمة وللأمم الماضية حتى في بني إسرائيل بالعشي، أي في وقت العشي وهو آخر النهار، والإشراق هو وقت الصباح، وهذا مما يدل على أن هذه العبادة شرعت لهذه الأمة وللأمم الماضية، بل نقول إنه حتى الجبال تسبح الله عز وجل يعني في وقت الصباح وفي وقت العشي. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات وفيها الترغيب في ذكر الله عز وجل في هذه الأوقات الفاضلة، واشتاقت النفوس إلى ما تقول في هذه الأوقات، ما هو الذكر الذي شرع لنا، ذكر هذه الأحاديث المبينة والموضحة والمفسرة لما أجمل في كتاب الله، التي جاءت فيها أن هؤلاء الصالحين يذكرون الله عز وجل يعني بالغدو والآصال وفي العشي والإشراق، بأي شيء يذكرون، كيف يذكرون، جاءت السنة مبينة وموضحة. ومن هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي. من قال حين يصبح وحين يمسي، هذا دليل على أن هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء، يشرع في الصباح ويشرع في المساء. من قال حين يصبح، أي حين يبلغه وقت الصباح، إذا يعني انقضى الليل وشرع في الصباح شرع هذا الذكر، وإذا جاء وقت المساء شرع هذا الذكر. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، يردد هذا الذكر سبحان الله وبحمده 100 مرة، يعد هذا الذكر إلى أن يبلغ 100. ما هو ثوابه؟ قال: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. تجارة عظيمة تدل على فضل لا يبلغه عامل إلا أن يأتي بمثل هذا العمل، سبحان الله وبحمده 100 مرة. يعني يعجز الإنسان أن يحرص على هذا الذكر الذي لا يتجاوز 5 دقائق، يستطيع في خلال 5 دقائق أو أقل أن يقول سبحان الله بحمده 100 مرة في حال الصباح وفي حال المساء، اجعله عادة، يعني لا تفارقه حتى الممات، حينما تصبح حينما تمسي لا يشغلك عنه شاغل. فإذا مت على ذلك فأنت في كل يوم أفضل الناس عملا. فإذا مضى العمر وأنت على هذا تكون أفضل الناس منزلة يوم القيامة، يعني عمل قليل وثوابه عظيم عند الله عز وجل. قال لم يأتي أحد يوم القيامة، لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بحسنات، لم يأتي بدرجات، لم يأتي بثواب، بأفضل مما جاء به، يعني لن يأتي أحد بأفضل مما جاء به هذا الرجل. وهذا شيء يسير، جعل الله عز وجل ثوابه هذا الثواب العظيم. إلا أحد قال مثل ما قال، دائما النصوص مبناها على الصدق، فإنه قد يقول هذا يعني آخر يشاركه في العمل فهذا مثله في الفضل، أو زاد على ذلك، بحيث يعني قال سبحان الله بحمده 100 مرة وزاد على ذلك. وعلى هذا نقول يشرع هنا في هذا الذكر الزيادة عن 100، لأنه قال أو زاد، فيكون هذا مما يشرع يعني للمسلم أن يقول سبحان الله بحمده 100 ثم يزيد، ولكن عليه أن يأتي بهذا الذكر ويضبطه 100 مرة لا يزيد ولا ينقص سبحان الله بحمده، فيتحقق له الفضل الأول، ثم بعد ذلك يزيد ما كتب الله في الذكر المطلق سبحان الله وبحمده، ويزيد على ذلك حتى يكون ممن دخل في الزيادة. لأن هنا مرتبتان، مرتبة من قاله 100 مرة فهذا لم يأتي أحد يعني بأفضل مما جاء به إلا رجل يعني قال مثل ما قال، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أو زاد يعني عن هذا الذكر بأن سبح الله عز وجل بحمده ما يزيد عن هذا العدد، أو أنه ذكر الله عز وجل بالأذكار يعني الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. ما لقيت من عقرب يعني لقيت منها أمرا عظيما، على تقدير لو تعلم ما لقيت من هذه العقرب يعني في لدغها لي. ما لقيت من عقرب لدغتني، والعقرب معروفة وهي من أعداء الإنسان وتتسلط يعني على الإنسان، ولربما يعني أضرت وقتلت، وهي من ذوات السموم. لدغتني البارحة أي أني تعرضت للدغها البارحة، والبارحة هي الليلة الماضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا حديث عظيم في بيان هذا الذكر، وهو من الأذكار الحافظة. أما لو قلت حين أمسيت، حين أمسيت، وهذا مما يدل على أن الإنسان إذا قال هذا الذكر حين يمسي فإنه لا يضره شيء، وكذلك لو قاله حين يصبح فإنه لا يضره شيء. أما لو قلت حين أمسيت، وإنما قال أمسيت لأنه قال البارحة، وإلا فهذا مذكور في أذكار الصباح والمساء، يقوله الإنسان يعني في أول النهار ويقوله في الليل، ولكن يراعي في المساء هنا أن يأتي بهذا الذكر عندما يدخل الليل حتى يكون يعني حافظا له في ليله، وإن كان ورد هنا المساء، لكن معلوم أن المساء الذي هو جزء من النهار ينقضي بغروب الشمس، ولكن إذا قاله بعد يعني غروب الشمس فيكون هذا من الأذكار التي يحفظ بها في ليلته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات. وكلمات الله على نوعين: كلمات كونية قدرية، وهي التي جاء في الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه هي الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وأما الكلمات الشرعية فإنها يجاوزها الفجار. كلمات الشرعية هناك من يعصي الله عز وجل فيها، مثل القرآن، هناك من أنكر القرآن وكذب به ويعني لم يعمل به من الفجار ومن الكفار. وأما الكلمات الكونية التي إذا قال الله عز وجل للشيء كن فيكون، فهذا لا يجاوزه بر ولا فاجر. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. وقيل إن الكلمات هنا لم تقيد بأنها لا يجاوزها بر ولا فاجر، فتكون أيضا الكلمات الشرعية، ويكون هذا استعاذ بكلمات الله، وهي ومنها القرآن الذي هو من كلام الله عز وجل. وعلى كل حال فالاستعاذة هنا بصفة من صفات الله، أعوذ بكلمات الله التامات، سواء قلنا أنها شرعية أو كونية، أي أنه يستعيذ بكلام الله. والاستعاذة بصفات الله جائز، كما جاء في كثير من الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وقال في الرقية من قال بسم الله: اللهم أني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذه استعاذة بالعزة والقدرة، واستعاذة بالوجه. فهذا مما يدل على الاستعاذة بصفات الله عز وجل، ولكن الأولى هو أن يقتصر على ما ورد الاستعاذة به في النصوص بكلمات الله التامات، التامات الكاملات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهكذا كلام الله عز وجل، فإنه أصدق الكلام وأكمل الكلام، وكلماته الكونية هي يعني كاملة شاملة لكل مخلوق، لا يستطيع أن يردها أحد ولا يتجاوزها بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية آمن بها المؤمنون، ومن كذب بها فهو متوعد بالعقوبة. أعوذ بكلمات الله التامات، استعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. وقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق، من شر ما خلق أي من شر المخلوقات التي خلق، فإن هذه الاستعاذة تقتضي الاستعاذة بشر كل مخلوق من الإنس والجن ومن تلك الأفاعي والعقارب والزواحف ومن سائر الأشرار. فإذا استعاذ بكلمات الله التامات من شر هذه المخلوقات فإنه لا يضره شيء. هذا هو العلاج لمن سأل يعني عن الوقاية من السحر، هذا هو العلاج لمن سأل يعني الشفاء من الصرع، هذا هو العلاج لمن خشي العين، هذا هو العلاج لمن يعني أراد أن يحصن نفسه، لا اللجوء للسحرة والمشعوذين ويعني اللجوء إلى أولئك المفسدين، إنما هو توكل على الله واستعاذة يعني بكلمات الله التامات وتوكل على الله عز وجل. ولهذا المؤمن إذا لزم هذه الأذكار فإنه لا يتسلط عليه أحد. وحدثني أحد الصالحين أنه تسلط عليه وأرادت امرأة أن تسحره، فيقول أنها بقيت يعني فترة طويلة ثم صرحت له أن الساحر أخبرها، قال هذا الرجل لا نقدر عليه لأنه محصن نفسه بالأذكار، وقال لعله لكن يوما ينسى هذه الأذكار وندخل عليه. يعني انظروا إلى هؤلاء المجرمين يتربصون بالمسلمين، متى ينسى الذكر حتى يتسلط عليه. وأما إذا حصن نفسه بالأذكار فإنه لا يستطيع يعني أن يناله ولا أن يصيبه بشر، لا ساحر ولا غيره. ولهذا هذا الذكر ينبغي أن يقترن أيضا بيقين، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لماذا يلجأ إلى الناس وينسى رب العالمين ويخشى الناس ولا يخشى الله عز وجل؟ فالله عز وجل بيده الأمور، ومقاليد الأمور بيد الله، لا يستطيع ساحر ولا كاهن، ولو اجتمع أهل الأرض ومن المردة من الجن ومن شياطين الإنس والجن ما استطاعوا أن يضروا أحدا إلا بإذن الله. فإذا حصن نفسه بهذه الأذكار وقرأ ما شرع له على ما سيأتي من الآيات والسور المشروعة فإنه لا يستطيع أن يتسلط عليه أحد، بل يشفي الله عز وجل من أمراض ويصرف عنه أمراض يعني قد لا يعلم بها، قد يكون الشيء مقدر يعني على الإنسان ولكن الله عز وجل يدفع يعني عنه يعني ما قدر له كونا يعني بإرادة الله عز وجل، وما قدر الله كونا أن يصرفه عنه بهذا الدعاء. قال لم تضرك، وهذا دليل على أن هذه العقرب التي جعل الله في سمها خاصية وأنها تضر بإذن الله، فإن الإنسان لو قال هذا الذكر فإنه لا يضره ذلك بإذن الله ولو أنه تعرض لها، ولكنها تصرف عنه ولا يعني تصيبه، ولو أنها أصابته فإنها لن تضره بإذن الله. نعم. ولكن أيضا ينبغي أن يقال هذا الذكر يعني 3 مرات كما جاء في بعض الأحاديث، أن يردده 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول هذا بعد يعني صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، ويقول هذا بعد غروب الشمس، ويلزم يعني هذا حتى يحفظ بإذن الله عز وجل من شر الأشرار. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة متبعة، ولهذا السنة كما ذكر العلماء إما قول أو تقرير أو فعل، إما قول يعهد به للأمة، وإما فعل له يفعله فيقتدى به فيه، وإما تقرير لأمر حصل بحضرته عليه الصلاة والسلام فيكون سنة بإقراره عليه الصلاة والسلام، فهذا من هديه وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. إذا أصبح يعني إذا دخل في الصباح وانقضى الليل وبدأ الصباح وهو بعد طلوع الفجر، قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. اللهم أي يا الله، بك أصبحنا أي بإرادتك وبرحمتك وبتوفيقك أدركنا الصباح، وبك أمسينا أي بتوفيقك وبعونك وبإمدادك لنا في الحياة أدركنا المساء. بك أصبحنا وبك أمسينا أي أدركنا الصباح وأدركنا المساء ونحن في صحة وعافية بك ومنك. وبك نحيا أي بتوفيقك وبنعمتك وفضلك نحيا في هذه الحياة، ولولا منة الله على عباده ما بقي على وجه الأرض أحد يعني في حياة، وإنما بنعمة الله عز وجل. بك نحيا وبك نموت أي أن تنقضي آجالنا بتقديرك وبإرادتك وبأمرك، فإن الأمور بيد الله عز وجل، والله يتوفى الأنفس يعني حين موتها بأمره عز وجل. وإليك النشور أي إليك البعث والنشور من القبور يوم القيامة، وهذا فيه تسليم من العبد لربه عز وجل، استشعار للنعم وإقرار لله عز وجل بها، أن ما نحن به من نعمة في الصباح وما نحن فيه من نعمة في المساء وما نحن فيه من نعم غامرة في هذه الحياة ثم كلها منك. ثم إليك النشور وإليك المرجع وإليك المآب، وذلك ببعث الناس يوم القيامة لله عز وجل. قال: وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا. هنا لاحظ التنوع، يعني إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا اللهم بك أمسينا أي دخلنا في المساء، وبك نحيا وبك نموت، بك نحيا وبك نموت كما جاء أيضا في أذكار الصباح، وإليك النشور، لكنه في حال الصباح يقول: اللهم بك أصبحنا، في حال المساء يقول: اللهم بك أمسينا. فهذه من أذكار الصباح والمساء يلزمها المسلم ويحرص عليها تأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في الحديث الأخير في بعض النسخ: وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم هذا ورد، نعم هذا ورد في بعض الألفاظ، وهذه الألفاظ إذا وردت فإنه يعمل بها على ما وردت، وإذا كان هناك ترجيح فإنه يؤخذ بالراجح، ولكن إذا ثبت هذا وهذا فمرة يقال هذا ومرة يقال هذا، وأما الجمع بينهما فعلى الصحيح أنه لا يجمع بينهما، لا يقول إليك النشور وإليك المصير، هذا على الصحيح يعني من أقوال المحققين، وإن كان بعضهم ومنهم الإمام النووي كان يرى الجمع بين هذا يعني، وأما شيخ الإسلام بن تيمية فيرى الاقتصار على ما ورد، لا يجمع بين ذكرين يعني، وإنما يرجح بينهما أو يأخذ بهما يعني، لكن في كل مقام يعني يأتي بلفظ ولا يجمع بينهما في موطن واحد. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: كيف يصنع من لا تطاوعه نفسه على الإكثار من ذكر الله وتدعوه إلى الاشتغال بغير ذلك؟ الإنسان دائما يتأمل يعني هذه الحياة وما سيكون إليه المصير، فإن هذه الحياة مهما طالت فالإنسان مآله إلى الانتقال إلى دار آخرة، وهذه الدار لا تقارن بالدنيا لا من جهة المدة والمكث الذي يكون الناس فيها ولا من جهة أحوال الناس فيها، فتلاحظون الناس هنا على تفاوت يعني، منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم الغني ومنهم الفقير، منهم المريض، منهم السليم، وبين ذلك مراتب. أما يوم القيامة ما هناك إلا حالان: سعادة أبدية لا شقاء بعدها، وشقاء أبدي لا سعادة بعده. فهناك منزلة، فالآن يختار الإنسان لنفسه يعني، ليس هناك يعني منزلة بين المنزلتين يعني، وإنما إما سعادة وإما شقاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم يتفاوت أهل الجنة في مراتبهم وأهل النار في دركاتهم، ولكن كل أهل الجنة في سعادة وكل أهل النار في شقاء. فالإنسان يتأمل هذه الحال وينظر إلى مآله وإلى مصيره، ما الذي سيقدم عليه؟ يعني لو قيل لإنسان الآن عش 1000 سنة ثم بعد ذلك تدخل يعني في فرن من أفران الدنيا 5 دقائق، والله ما يقبل بهذا عاقل. لو 1000 سنة قيل له تكون مالكا لهذه الأرض بأسرها، ثم بعد 1000 سنة نجعلك في تنور من تنانير الدنيا يعني 5 دقائق فقط، ما يقبل. فكيف بالخلود في النار؟ فكيف بهذه الأعمار الآن التي نقضيها؟ كما جاء في الحديث متوسط أعمار هذه الأمة يعني من 60 إلى 70، يعني عمر قصير لو نظر الإنسان إليه وليس بشيء، ولكن إما أن يقضى في طاعة وإما أن يقضى في لعب ولهو. ولهذا الله عز وجل أثنى على أهل الإيمان وصفهم بأهل العقول وأولو الألباب، هؤلاء هم الذين يتعظون بالدنيا، أما السفيه لا يتعظ حتى يرى العذاب، حتى يعاين العذاب. ودائما في حديث كما جاء في الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب. ويؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة، فيقال: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا يا رب. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء، وغمسة في النار تنسي كل نعيم. إذن كيف بالخلود في هذه وفي تلك؟ هذه الأمور تحمل الإنسان على العمل. ثم دائما معروف أن بداية كل شيء يعني قد تكون صعبة، لكن ما أن يستمر الإنسان، خاصة الإيمان خاصة العمل، ما أن يستمر عليه حتى ينشرح صدره، ولا تزال ترتقي حتى تكون هذه العبادة هي أحب شيء إلى نفسك. ولهذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان محبا لذكر الله ولطاعة الله، وكان أحب إليه يعني من كل شيء. وكان بعض السلف إذا أقبل الليل استبشروا وكأنه في نزهة، لماذا؟ لأنه جاء وقت القيام، جاء وقت المناجاة. كان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة، وإنما أحمل هم الخروج منها. يعني الآن الناس اليوم إلا من رحم الله يحمل هم الدخول في السنة، وأما بعضهم فكان يحمل هم الخروج منها، يعني بوده لو لم تنقضي هذه الصلاة لو طالت، لأنه يناجي الله عز وجل. فالإنسان يعالج نفسه بتأمل ويستشعر هذه المعاني ويسأل الله الهداية ويلزم مجالس الذكر ويجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل ويبشر بخير. يقول: هل يحصل للإنسان ملل من ذكر الله؟ وإذا حصل فكيف يعالجه؟ لا يحصل الملل لمن ذكر الله بإخلاص ومتابعة إذا داوم على هذا، لكن يحصل يعني من النفس الأمارة بالسوء أنها تثبط صاحبها، لكن إذا قهرها وداوم على طاعة الله عز وجل فإنه لا يمل، كل شيء يمل إلا القرآن وذكر الله وطاعة الله. ولهذا ما من لذة من لذات الدنيا إلا ولو أن الإنسان أطال بها ليأتي عليه وقت يقول يعني مللت هذا الأمر، يمل الأكل، تمل النساء، تمل مجالس الدنيا واللعب، ولا يعرف رجل يعني داوم القراءة يأتي عليه يوم مللت قراءة القرآن أبدا، بل لا يزال يرتقي. لكن هذا يحصل لبعض من فيه ضعف في العزيمة أو النفس الأمارة أو عدم إخلاص أو عدم متابعة، أما رجل يعمل بإخلاص ومتابعة فإنه لا يزال يرتقي يعني في مراتب العبودية. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما هو أفضل الذكر على الإطلاق؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر وأفضل ما تكلم به المتكلم إذا داوم عليه بإخلاص فهو أفضل الذكر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو زاد أن يأتي بهذا الذكر 100 أخرى؟ لا بأس، يعني لأنه إذا قاله 100 يعني حين يصبح وحين يمسي أتى بهذا، فإذا زاد، لكن الأولى أن لا يلتزم لأن 100 الأولى معروفة، وأما قوله زاد فما خص هذا بشيء، فالزيادة يجعل يذكر الله ولو كان 1000، ولكنه الأولى أن لا يخصص. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني أن العقرب قد تلدغه ولكنها تكون غير ضارة له لأنه لم يقل لم تلدغك؟ نعم، هذا الحديث واضح أنها لا تضره، سواء يعني أنها تصرف عنه فلا تصيبه أو أنها لو أصابته فإنها لا تضره، هذا هو المقصود، يعني أنها لا تضره بإذن الله عز وجل. نعم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يصلون بعد العصر حتى المغرب نافلة، فهل تجوز هذه الصلاة؟ ونرى من يصلي بعد الفجر حتى الشروق نافلة، فهل تجوز هذه الصلاة؟ هذه من الأوقات المنهي عنها، ولا يفعل هذا إلا جاهل، يعني المداومة على الصلاة وقت النهي لا يفعله إلا جاهل، وإنما تكلم العلماء في الصلاة التي تسمى بذوات الأسباب، يعني مثل تحية المسجد، يعني مثل ركعتي الطواف، فهذه العلماء فيها نزاع. أما التنفل في غير هذا فباتفاق العلماء أنه لا يجوز، وأن من فعل ذلك فهو مخالف للسنة. نعم. يقول السائل: حصل بيني وبين شخص خلاف وتحولت القضية إلى المحكمة وحلفت بالله عند القاضي كذبا عندما حلفني الشيخ، فهل لي من توبة؟ التوبة أن تتوب إلى الله وتصلح يعني ما ذكرت وتخبر القاضي وتتخلص من المظالم، فهذه اليمين تسمى باليمين الغموس، وتكون ما أشد ما تكون إذا استحللت بها ما حرم الله عليك من أموال الناس وظلمت الناس، فلا توبة لهذا إلا بالتخلص من هذه المظلمة والندم والرجوع إلى الله عز وجل، وإذا فعل ذلك فإن الله غفور رحيم. هذا ذكر العلماء من شرط التوبة فيما بين العبد وبين ربه أن يتوب، وأما إذا كانت مظلمة فلا بد من التخلص بها. ما الذي يحمل الإنسان الدنيا هذه والله لا تساوي شيئا، يحلف على يمين غموس لماذا؟ يعني هذا شيء ليس لك ولا يجوز لك أن تأخذه حتى بغير يمين، فكيف باليمين الغموس؟ قيل سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. نعم. قال يقول هذا السائل: هل يجوز إذا بنى الرجل بيتا وأراد أن يسكن فيه أن يذبح شاة للسكنى أو يقوم بعمل حفلة ويصنع طعاما ويدعو الناس إلى ذلك؟ لا يشرع شيء لذلك، وهذا الذبح فيه للناس فيه أحوال، فمنهم من يذبح يعني للجن كما يقول البعض إذا أردت أن تتخلص منهم يعني تذبح لهم على الأبواب وكذا، فهذا شرك، وبعض الناس اتخذ هذا عادة يذبح لزملائه، والعلماء يقولون ترك هذا أولى لأنه لا ينبغي. وأما إذا كان من باب الصدقة أو من باب دعوة الجيران وإطعامهم والإحسان إليهم فهذا طيب، أو من باب أن يعرف أصدقائه وزملائه على بيته فهذا طيب، فهذا الذبح له مقاصد. أما حفلات ومباهاة فهذا لا يجوز، المباهاة لا تجوز، وإنما إذا كان لمقصد شرعي لا بأس. نعم. هذا سائل يذكر أنه في عمرته بعد طوافه احتاج إلى الذهاب لقضاء الحاجة ثم بعد ذلك رجع للسعي، فهل هذا ينقص من أجر عبادته وكان ينبغي له أن يستمر ولا يفصل بين الطواف والسعي؟ لا، لا ينقص إن شاء الله، وليس من شرط السعي أن يكون مباشرة بعد الطواف، بل لو أنه أمضى يعني وقتا ثم قام رجع وسعى فلا بأس، فليس عليه شيء إن شاء الله. ما حكم المسبحة؟ سبق التنبيه على أن المسبحة يعني فيها كلام للعلماء، وأن الأولى هو التسبيح، أن يعقد تسبيح بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل لبس الخاتم الفضي وفي أي يد يلبسها وفي أي إصبع؟ الفضة لا بأس بها للرجال، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي حرم الذهب، وأما خاتم الفضة فلا بأس به، لكن اختلف فيه يعني هل الأولى تركه أو لا، ولعل الأولى تركه